حديث آخر، سؤال آخر، هل يجوز الاستئناس بالحديث الضعيف؟ وماذا تعني بالاستئناس؟ يعني عندما يريد بعض، يعني إنسان عندما يريد أن يلقي محاضرة أو موعظة، فهو لا يوجد في عقلي يعني حديث صحيح، ويريد التوضيح بالحديث الضعيف. إيه، وهو يعلم أنه حديث ضعيف؟ نعم يعلم أنه حديث ضعيف؟ نعم يعلم بأنه حديث ضعيف، إيه؟ يجوز له الاستئناس به. اسمع، الله يهديك، يعلم أنه حديث ضعيف؟ نعم فإذا بين أنه حديث ضعيف جاز، وإلا فلا. نعم جزاك الله خير. أيّاه.